الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين، أما بعد، فاللهم لك الحمد على ما ألهمت من البيان وأكرمت من التبيان، ونعوذ بك اللهم من شرة اللسن ومعرة اللكن، ونكفي ونستكفي بك اللهم من الافتتان بمدح المادح وإغضاء المسامح، كما نعوذ بك من شر القادح وهتك الفاضح، ونعوذ بك من سوق الشهوات إلى سوق الشبهات، ومن نقل الخطوات إلى خطط الخطيئات، ونستوهب منك قلبا متقلبا مع الحق، ولسانا ناطقا بالحجة، وحجة زائدة عن الزيغ، وهوى قاهرا وتقوى قاهرا هوى النفس، كما نحمده سبحانه أن يسر لنا اللقاء بمشايخنا وإخواننا في هذه الدار المباركة وفي هذا المعقل العظيم من معاقل الإسلام، وعلى رأسهم شيخنا المبارك الجليل المبجل أبي بلال خالد ابن عبود الحضرمي حفظه الله ورعاه وسدد على درب الحق خطانا وخطاه، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يزيده من فضله وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياه أن نغتال من تحتنا، كما أشكر الشيخ حفظه الله على حسن ظنه وبديع ترحابه وسعة صدره ومحبته لإخوانه، وليس هذا ببدع من القول في حقه، فأنتم تعرفون، ولولا أن الشيخ يكره ذلك لأسهبت وأطنبت قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، ولكن أكتفي بإبداء شيء مما أكنه في صدري من محبة وإجلال وتعظيم لهذا الشيخ المبارك ولمشايخ السنة جميعا، فجزاه الله خيرا، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه وسائر أهل السنة في هذه الدنيا على طاعته وفي الآخرة على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر لأخي المبارك الأخ عمر الفضلي حفظه الله تعالى على ما ذكرنا به من هذا الموضوع المهم العظيم كثير المنفعة عظيم الفائدة، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياه من فضله. أيها الإخوة، حديثي معكم في هذه الدقائق اليسيرة هو حول موضوع مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وقبل أن أشرع في الموضوع أقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى في فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهنا الاستفهام بمعنى النفي، ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وانظر إلى هذه الإضافة، إضافة التشريف التي نستفيد منها طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يكون همه في دعوته أن يربط الناس ويعرف الناس برب الناس وخالق الناس سبحانه وتعالى. ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المقدمة الثانية في بيان أن الله عز وجل اختص أهل السنة والجماعة بالقيام بهذا الواجب العظيم على أكمل الأوجه وأتمها، على أكمل الأوجه وأتمها. لذا تجدهم يحرصون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، في كل وقت وحين، لا تعوقهم في طريق دعوتهم إلى الله الخلافات الشخصية أو الظروف السياسية أو الخلافات الحزبية أو المناخات أو الظروف أو الأحوال المعيشية، لأنها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يتكيفون مع الأوضاع ولا يكفون عن الدعوة لظروف من ظروف التي تغيب فيها شموس دعوات وتأفل فيها نجوم جماعات، تأفل نجومها وتغيب شموسها بل وتتهتك ستورها، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأما المقومات فأول تلك المقومات، مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله رب العالمين. وأنا إذ أتحدث عن المقومات للداعية فأعني به الداعية الناجح، الناجح الصادق الذي يريد أن يكون ناجحاً في دعوته، سيما وأغلب وجل من في هذا المجلس هم من يمارسون هذه الحرفة وهذه المهنة الشريفة العظيمة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن بحاجة جميعنا إلى أن نتحلى بهذه المقومات حتى يحصل لنا النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. أول تلك المقومات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني، هذا ليكون شعار الداعية، أنه يخلص في العمل لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الذي أمروا به، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا مقوم عظيم، وبركة الداعية ونفعه بقدر إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وكم من أناس عندهم من المقومات السطحية ما الله به عليم، عندهم الفصاحة والبلاغة والبيان وغير ذلك، إلا أنها إذا اختل هذا الشرط اختل النفع كله وذهب الخير كله. لسان فصيح معرب في مقاله، فيا ليته في موقف الحشر يسلم، فما تنفع الفصحى إذا لم تكن تقى، وما ضر في الفصحى لسان معجم. إذا الإنسان رزق التقوى والإخلاص نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، نفعا عظيما. وأمثلة ذلك كثيرة، لو جئت تنظر في سير علمائنا وأئمتنا وجدتهم من حيث الأداء على أمر بسيط متواضع، لكنه الإخلاص. ومن مقومات الدعوة إلى الله العلم بالكتاب والسنة، العلم بالكتاب والسنة، فإن ذلك هو البصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم زاد للداعية وأعظم ما يقوم الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون ذا علم، علم نافع من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا يندرج تحت ذلك مقوم ثالث، وهي الاعتناء بالمحفوظ من العلم، لا يكتفي أن يكون عنده فهم بالكتاب والسنة فقط، بل لا بد من العناية بالمحفوظ ليكون له زادا، ليكون ذلك المحفوظ زاد الداعية ومن مقومات الداعية، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها، عنده الزاد الراحلة، عنده المحفوظ، عنده المحفوظ. نعم، لو ركبوا الأقراص في عيوننا وأودعوا الحاسب في صدورنا لن نجني العلم بغير الحفظ يا أخي، فلتكن به معتنيا ولتعتني بهذه الوسائل من غير إسراف ولا تواكل. والله عز وجل يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أهل العلم وصاحب الدعوة لابد أن يكون له رصيد محفوظ من المحفوظات، وأعظم ذلك القرآن الكريم الذي يدعو إليه، وكذلك صحيح السنة، وشيء من علوم الآية والآلة وما يحتاجه العبد في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ومن مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى تصحيح السير في دعوته إلى الله جل وعلا، إذ لا اعتبار بما يدعو إليه ولا بركة إلا إذا لازم السير الحسن والصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بمعنى أن يكون صاحب سنة، أن يكون صاحب سنة، هذا الداعي إلى الله يكون صاحب السنة، صاحب آثار، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. أن يكون هذا الداعية صاحب سنة ينطلق منها وإليها، ينطلق منها وإليها، وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، مستحضرا قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا لا بد منه، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون في هذه الآية؟ قال الإمام الألباني رحمه الله: المؤمنون المقصود بهم في هذه الآية هم الصحابة ويدخلون فيها دخولا أوليا ثم من سار على طريقتهم. فهذا مقوم عظيم. لا يظن إنسان أنه يكون ناجح في دعوته وقد اختار غير طريق أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي، لا والله، ليس هناك بركة فيه. والواقع أكبر شاهد، ثمة دعوات وجماعات تقيمها مؤسسات وأموال ضخمة وعندها من الإمكانيات الشيء الهائل، لكن ليس ذلك بكفيل أن يقيم دعوة. إنما الكفيل بأن يقيم دعوة فيها البركة المنهج السلفي، المنهج السلفي، التصفية والتربية، هذا فيه البركة، هذا فيه البركة. ولله در الإمام الوادع رحمه الله حيث أرسى قواعد هذا المنهج في هذه البلاد، فجعل الله على يديه الخير والبركة، وانتشرت دعوته في أصقاع المعمورة، ونلمس الخير والبركة بأم أعيننا. وهكذا من سار حذو طريقته وسيره كالشيخ المبارك الهمام الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه، وسدد على درب الحق خطانا وخطاه، وسائر مشايخ أهل السنة والجماعة حفظهم الله. ومن مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الصبر واليقين، الصبر واليقين حتى يكون داعية ناجح يتحلى بالصبر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، يكون داعية على صبر بما ينال من أذى. لهذا ذكر إمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول الأصول الثلاثة، قال: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل، وهي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثاني العمل به، الثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر الآية السورة، سورة العصر: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا لابد منه، أن يكون عند الداعية صبر وسعة صدر، ولا يكون عنده عجلة كما أيضا سيأتي معنا، وأن يكون عنده يقين بموعود الله، أن يكون عنده يقين بموعود الله أن الله سبحانه وتعالى سيمكن لدينه، وأن الله لن يضيعه ولن يتره عمله، بالتالي يكون ناجح. ومن مقومات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الرفق، الرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أصل في الدعوة إلى الله عز وجل الرفق واللين: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الرفق. والشدة تستعمل في مواضعها ممن يحسنها، وإذا صرف الدواء من طبيب متطبب أفسد، وإذا صرف الدواء طبيب ماهر حصل النفع بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا لابد منه أن يتحلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بالرفق في دعوته بالأسلوب الحسن. لهذا كما سمعت: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. والله عز وجل يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب رفق ولي، وكما سمعت لا يتنافى الغضب لدين الله والشدة في بعض المواضع التي لا تنفع فيها إلا الشدة، لكن الأصل الأصيل في الدعوة إلى الله وفي الداعية الرفق. ومن مقومات، وأنا أذكرها على الاستطراد لأنها كثيرة، ومن مقومات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الحلم والأناة، الحلم والأناة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناء، لابد للداعية أن يكون حليما، أن يكون عنده أناة، ليس بمستعجل، فالعجلة ما فيها خير، العجلة من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة، التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة، أي من باب وعجلت إليك ربي لترضى، من باب الطاعات. فالحلم والأناة من أبرز مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يستعجل في تصنيف المدعو لئلا يخسر استجابته ولئلا يخسر انتفاعه. ومن مقومات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى البدء بالأهم فالأهم، البدء بالأهم فالأهم. تلكم طريقة ناجحة رسمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لما أرسله إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أو قبل ذلك صيام شهر في السنة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتق كرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. شاهد ذلك ومفاده وفحواه رسم منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي البدء بالأهم فالأهم. وتلكم من أعظم مقومات الداعية أن يأتي إلى أناس فيتخير أهم شيء يبدأ معهم به. فبالرفق والأسلوب الحسن، فإن وجد منهم تجاوبا فينتقل إلى التي تليها. ومن رام السطح دون الدرج فقد رام المحال وأتعب نفسه. لابد من سلم يرتقي به الإنسان، سواء كان سلما ظاهرا أو باطنا، فالقلوب درجات وتحتاج إلى سلم تصعد إلى إقناع الناس ونزع ما في قلوبهم شيئا فشيئا. ومن مقومات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحديث الناس بما يعرفون، تحديث الناس بما يعرفون، وعدم الإغراب، عدم طرح المسائل الغريبة التي لا تبلغها عقولهم. لهذا ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، موقوفا معلقا وقد وصله البخاري أيضا، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فتحديث الناس بما يعرفون وعدم الإغراب عليهم، ذلك من أهم مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا لا فائدة. فملاحظة طبقات السامعين أمر مهم، فلا يتناسب، فهناك مواضع للإطناب ومواضع الإيجاز ومواضع المساواة، فلا تأتي إلى مقام مقامات الإطناب مثلا فتوجز إيجازا مخلا أو يكون ذلك العكس، ولا تحدث العامة بحديث الخاصة ولا الخاصة بحديث العامة، لأن لكل جعل الله عز وجل له قدرة، لكل جعل الله عز وجل له قدرة. ومن طريف ما يذكر في هذا المقام، فيما يذكر: لا يخفى عليكم أن امرأ القيس يعد من الطبقة الأولى من فحول الشعراء، من فحول الشعراء، ولا شك، يقول أنه كانت له جارية اسمها رباب، طبعا تنزل معها حتى تفهم، فكان يخاطبها، كيف يخاطبها؟ يقول: رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها 7 دجاجات وديك حسن الصوت. هذا عند في أذن رباب، هذه أشهى عندها وأفضل وأقوى من قول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. كل له طبقة فهم معينة. فإذا تحديث الناس بما يعرفون ذكى أمر مهم ومقوم مهم من مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ومن مقومات الداعية إلى الله عز وجل الرحمة، الرحمة بالمدعوين، لأن كل من كان له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فله حظ مما وصف الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما تدعو المدعوين لابد أن تكون متحليا بالرحمة. ليس القصد أن تعلو عليهم وأن تكون أفضل منهم وأن يكون بمثابة المأمورين: افعل، سوي، اصنع كذا، حلال، حرام، على سبيل التعالي. لكن إشعار أنك رحيم بهم وأنك تريد انتشالهم من الظلمات إلى النور، ومن الخطأ إلى الصواب، ومن البدعة إلى السنة، هذه الرحمة يجعل الله عز وجل فيها البركة العظيمة، يجعل الله فيها البركة العظيمة. وهذه هي صفات من علم الله عز وجل وأثنى عليهم، بل وأعد لهم الدار الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 19، يقول عند هذه الآية: قال: قسم الله الناس إلى 3 أقسام: قسم يريد علوا في الأرض وفسادا، شأن الملوك والرؤساء، وهؤلاء لهم أسوة بفرعون، كما قال سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قال: الصنف الثاني صنف يريد فسادا ولا يريد علوا، كشأن السراق وقطاع الطريق وغيرهم من أهل الفسوق والمعاصي. الصنف الثالث يريد علوا في الأرض ولا يريد فسادا. قال: وهذا يدخل فيه بعض أهل الدين، هذا يدخل على المتعلمين، يريد علو في الأرض، هو ما يريد إفساد لكن يريد علو في الأرض، يريد أن يكون له منزلة جاه. وهذا ليس ممن قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذا فيه خلل، فيه شيء يجعله يخرج من الصنف الذي أعد الله عز وجل لهم الجنان، إما ابتداء أو مآلا. والصنف الرابع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وهم عباد الله الصالحون وأولياؤه المتقون، جعلنا الله وإياكم منهم. إذن هذه سمة ومقوم عظيم من مقومة الداعية: الرحمة، أن يكون متصفا بالرحمة للناس، الرحمة بالمدعوين. من مقومات الداعية إلى الله عز وجل التواضع، أن يكون متواضعا، هذا أمر عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: جبلت النفوس والفطر على حب التواضع والمتواضعين. نفس مجبولة هكذا من غير أن يعلمها أحد أو يهذب أو يربيها أحد أو ينصحها أحد، النفس مجبولة على حب التواضع والمتواضعين. البعض يظن أنه إذا تواضع أن ذلك غضا في حقه، لا والله، رفعة والله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تواضع لله رفعه الله. فليكن الداعية متواضعا في قوله، في فعله، في سيره، في تعامله، في حياته كلها. هذه من أعظم مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ومن مقومات الداعية إلى الله عز وجل الصدق، الصدق في أقواله وأفعاله. هذا من أعظم الأمور التي لابد أن نتصف بها الداعية. ومن مقومات الداعية إلى الله عز وجل العمل بالعلم، العمل بالعلم، العمل بما يدعو إليه، وإلا لا فائدة في هذا الداعية، بل يراكم على نفسه الحسرات والويلات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا أمر عظيم. وقال الله عز وجل مبينا عظيم أن يخالف الإنسان القول الفعل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مقت عظيم يمقتك الله سبحانه وتعالى. فهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا رحل. فهذا لابد منه، لابد منه، بل هو بيت القصيد، بيت القصيد أن يعمل بما يعلم، وإلا لمال إلى طريق المغضوب عليهم أو الظالم. العمل بالعلم طريق المنعم عليهم، الذي نسأل هذه الطريق أن يهدينا الله إليه في كل ركعة من الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال الطريق المنعم عليهم هو أن يجمع بين العلم والعمل، يجمع بين العلم والعمل. إذن لابد منه، وهو والله أمر خطير، أمر خطير. أنا وأنت مقصر في هذا الباب، لكن يرحم الله ضعفنا، وعلينا أن يعظ بعضنا بعضا وأن يذكر بعضنا بعضا، عل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. وإلا القصور حاصل، القصور حاصل. كم تبح أصواتنا من هتافات ونداءات وتخويف، كم قطعنا قلوب العوام تخويفا بالله سبحانه وتعالى، وقلوبنا قد ضعف منها الخوف من الله سبحانه. كم تحدثنا أمام العامة وربما أسبلت دموعهم، عيونهم دمعا ووجلت قلوبهم، وقلوبنا من أقسى ما يكون. أسأل الله السلامة والعافية. فهذا إن دل على شيء، دل على شيء فساد في القلوب. نحن بحاجة أن نراجع أنفسنا وأن نفتش أنفسنا وصدورنا. فهذا أمر عظيم أيها الداعية إلى الله. العمل بالعلم بيت القصيد، بيت القصيد. فلا تدعو إلى علم إلا وتعمل به، تجاهد نفسك، تجاهد نفسك على ذلك. لا يعني أنك تترك الدعوة، لكن جاهد نفسك على ذلك. وهذه هي أصول والمهمات من مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ذكرتها على عجالة ومن غير تحضير. فأسأل من الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى السداد والرشد، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.